معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فإنكم وما تعبدون من دون الله، فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذا كلام كلام الله يقوله للمشركين في مكة، يقوله الرسول الكريم نيابة عن ربه لأهل الشرك والكفر من في بلاد العرب مكة وغيرها من المشركين. ماذا يقول لهم؟ إنكم وما تعبدون من هذه الأصنام والأحجار والشياطين التي تتوسلون بها إلى الله في نظركم وتستشفعون بها وهي لا تنفع ولا تضر، إنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي ضالين أعدا إلا من كتب الله شقاوته في جهنم. أنتم تعملون جهدكم على إضلال الناس وإبعادهم عن التوحيد وعبادة ربهم وكفرهم بكتابه ورسوله، واعلموا أنكم لن تضلوا إلا من كتب الله ضلاله وشقاوته. وهذه الآية الكريمة تقرر عقيدة القضاء والقدر. إذ توجد طائفة وجدت وانعدمت والحمد لله، فالصدر الأول يعرفون بنفاة القدر، ينفون القدر. وإليكم الصورة الواضحة فاحفظوها وتأملوها والله يفتح علينا وعليكم. أولا، أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله من الخلائق القلم، أول ما خلق الله من الكائنات القلم. ليس شرطا يكون كأقلامكم هذه، لكن اسمه قلم لأنه يكتب به كما يكتب القلم. فقال: يا قلم اكتب. قال: ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما من حركة أو سكون في الكون إلا وقد كتبت وهي مكتوبة. حركة يدي هذه والله مكتوبة، مجلسكم المبارك هذا والله مكتوب، سماعكم هذا مكتوب، انتفاعكم بهذا الدرس مكتوب. إذن فالشقي كتب الله شقاوته بذلك القلم والله لا يشقى، والسعيد كتب الله سعادته بذلك القلم قبل أن يخلقه فوالله لسعيد. فهو يقول للمشركين: اعلموا أنكم ما تدعون ما تدعون أنكم ما تعبدون من دون الله ما أنتم بفاتنين أي بمصارفين أو ضالين إلا من هو صال الجحيم وداخلها. اعلموا أن الله عز وجل يكتب الأسباب مع مسبباتها. القلم لما كتب، كتب عبد الله يدخل الجنة لأنه يموت على لا إله إلا الله موحدا لربه يعبده عبادة شرعية، اكتب له الجنة. عمرو بن هشام وإلا أبو جهل اكتبوا شقيا لأنه يصير على العناد والكفر والضلال حتى يموت على الشرك والكفر، فكتب ذلك. ويوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أي أفلج صدره وأفرحه أن ينسى له في أجله، يؤخر له أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. هذا يتنافى مع ما كتب القلم وإلى في الظاهر. من سره، من أفرحه، من أفلج صدره أن يوسع الله له في رزقه، أن يطول عمره فليصل رحمه. والحديث صحيح. ما وجه ذلك؟ عندما توفق أنت لصلة الرحم كان عمرك 70 سنة، زاد الله فيه 30 أخرى بصلة رحمك. كان رزقك كذا طن تمر، كذا طن قمح، كذا كذا في عمرك. لما وصلت رحمك يزيد الله في ذلك فيكون أضعاف ما كان لك. لعلي ما أفهمتكم. أولا عرفنا أن الله كتب الغنى والفقر والمرض والصحة والعزة والذل والسعادة والشقاء قبل أن يكون الكون، وإلا لا، حتى ينتظم الكون كله بنظام كتب هذا. لكن لما كتب غناك أنت كتب أنك تصل رحمك فيوسع لك رزقك. يا ملك وسع رزق فلان لأنه سيصل رحمه. يا ملك يا من كتب طول عمر فلان بدل 70 خليه 80 لأنه سيصل رحمه. فالأسباب مكتوبة بمسبباتها. فمن هنا الشقي من كتب الله شقاوته والسعيد من كتب الله سعادته. لكن الشقاوة سببها الكفر الفسق الظلم الكفر وما إلى ذلك حتى يدخل ناضيا. كتب فلان سعادته كتب أيضا أسبابها إيمان وصالح الأعمال وبعد عن الفسق والفجور والظلم والاعتداء. هكذا منتظمة. يدل على هذا قوله تعالى فإنكم وما تعبدون أيها المشركون من الأصنام ما أنتم عليه بفاتنين أي ضالين شخاصا أو أمة إلا من هو صال الجحيم، من كتب في كتاب المقادير أنه داخل النار، هذا الذي تضلونه فقط. أما من كتب الله سعادة والله ما تقدرون عليه مهما فعلتم ومهما قمتم وقعدتم. هل فهمتم هذه القضية؟ نحن نقول فلان مات رحمة الله عليه، هذا الموت كتبه الله وإلا لا في وقت معين. فلان نجا أصيب برصاصة وما مات، لما مات؟ لأن الله ما كتب موته، أليس كذلك؟ فلان أقبل على الله بالبكاء والدموع والتقوى والطاعة، هذا لأنه مكتوب ذلك له وأقبل عليه. فلان أصر على الشرك والعناد والظلم والفساد حتى مات لأنه مكتوب هكذا، لكن هو يحاسب بعمله بكسبه الذي كتب عليه. هكذا نحن نؤمن بقضاء الله وقدره. وأركان الإسلام كم؟ أركان الإيمان 6، سادسها الإيمان بالقضاء والقدر. أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ما يحدث شيء ما أراده الله أو ما كتبه، والله ما تتحرك حركة في الكون إلا وقد أرادها الله وكتبها. ولولا نظام القضاء والقدر ما تستمع الحياة ولا 1000 سنة وتخرب وتفسد. لكن هذه الأنظمة الإلهية تتم هكذا إلى نهاية الحياة وإلى أجلها. هذه الآية الكريمة دلت على القضاء والقدر وإلا لا؟ اسمع ما قال تعالى لهم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، هذا الذي تفتنونه ويستجيب لكم ويعبد غير الله. أما من كتب الله سعادته في الجنة ما تقون عليه، هل قدر على رد أبي بكر الصديق أو عمر مثلا؟ ما استطاعوا. عجيز. ثم قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، هذا كلام الملائكة، ثلاث آيات من كلام الملائكة. وسبب نزولها لما عوج بأبي القاسم فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، عوج به، تعرفون العروج الطلوع وإلى لا، المصعد المعراج عندكم، أخذ من بيت أم هاني عمته في مكة وجاء به إلى المسجد الحرام، فأجريت له عملية جراحية، شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم، فأصبح قلبه كله نور، لولا ذلك ما استطاع أن يعرج السماء، من يقوى على هذا؟ ثم أخذ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وجمع الله له الملائكة كلهم فصلى بهم، فكان إمام الأنبياء. الأنبياء، نعم، جمع الله له الأنبياء والرسل فصلى بهم إماما. ثم عوج به من سماء إلى سماء إلى انتهى إلى سدرة المنتهى. ومن هو قائده ورفيقه؟ جبريل عليه السلام. فلما انتهى وصل إلى سدرة المنتهى وقف جبريل، تقدم، أهنا تتركني؟ أهنا تفارقني؟ فأنزل الله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. إذ جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي إذن أن نتجاوز هذا المكان. وتقدم الرسول وحده وانتهى خاض تحت العرش وقال: رب ارفع راسك، توطى الحديث وفرض عليه وعلى أمتي الصلوات الخمس. والشاهد عندنا في هذه الآيات قول الملائكة: أولا، ما منا من ملك إلا وله مقام يقف عنده، مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون صفوفا كصفوف المصلين في الملكوت الأعلى يصلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع قدم في السماء أو موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد وراكع، لا يعرف هذا ولا يحصي إلا الله. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون، أي المصفون في الصلاة في السماء. وما منا إلا له وإنا لنحن المسبحون المقدسون لله عز وجل. وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وقال: اصطفوا كما تصطف الملائكة. قالوا: كيف تصطف الملائكة؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون فيه. عمر كذلك فعل هذا، وأخذ يسوي صفوفه بيديه الشريفتين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فيها فضيلة الصفوف للصلاة. وحتى صفوف الجهاد، أيام كان الجهاد صفوفا لها قيمة تلك الصفوف، الآن ما في صفوف، الجهاد الآن بالسحر. إذن صفوف الصلاة الملائكة تصلي عليها، والصف الأول أفضل من الثاني، أول الصفوف أفضل من آخرها. وعلى الأئمة أن يقولوا: سووا صفوفكم، أتموا صفوف الأول فالأول، تراصوا هكذا كما كان السلف الصالح وهم يقولون. والحمد لله أن تشبهنا بالملائكة، شبهنا الله بالملائكة، أهل الصف كالملائكة، هكذا يقول تعالى. وقوله الحق مخبر عن الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا: وما منا إلا له مقام معلوم. جبريل ما استطاع يمشي مع الرسول إلا عند سدرة المنتهى، امشي معي. قال: أها هنا تتركني؟ نعم، ما منا إلا له مقام معلوم. ما نستطيع نتجاوز هذا المكان. وإنا لنحن الصافون أي في الصلاة لله تعالى في السماوات كلها، وإنا لنحن المسبحون لله المقدسون المنزهين له بلا إله إلا الله بسبحان الله والحمد لله. ثم قال تعالى وإن كانوا أي أهل مكة أي العرب المشركون كانوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لو أننا عندنا كتاب كاليهود والنصارى لنظمنا حياة بلادنا واستقمنا وكنا تبهتم. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. جاءكم الذكر والرسول معه لماذا تعرضون؟ وهنا لطيفة سياسية وهبنيها ربي عز وجل. دعني من هؤلاء الأحداث، لكن المشايخ مثل كبار. تذكر ماذا كان إخواننا من أندونيسيا إلى موريتانيا يحاربون فرنسا وإيطاليا وأسبانيا لإعادة الدولة الإسلامية. كان يقولون لو نستقل الاستقلال. فلما استقلوا ماذا فعلوا؟ أسألكم بالله، أحلف بالله، لكان الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي أرحم من وجودنا نحن، وكان الإسلام أوسع نطاقا في يومها. لعلي واهم، عاصرت هذا وعشته، ما كانوا يلزمون امرأة بكشف وجهها، والله العظيم ما كانوا يلزمون إنسان بأن يشرب الخمر أو يحسونه عليه أبدا، بل كانوا ما يسمحون بفتح المخامر إلا نادرا، بل كانوا يحافظون على الزي الإسلامي. بوليس شرطي يعمل طربوش أحمر ليس يعمل بنيط على رأسه في مصر في سوريا في العراق في بلاد العرب. والشاهد عندنا العرب كانوا يقولون لو عندنا كتابك التوراة عندنا كتابك الإنجيل لاستقمنا ونظمنا حياتنا وكنا. جاءهم الله بأعظم كتاب القرآن الكريم، أعرضوا عنه. واسمع الآية ماذا تقول؟ وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. وكنا نقول نحن لو استقللنا ذهبت فرنسا إيطاليا وأصبحت لنا دولة لأقمنا الإسلام ودين الله و و و وإذا بالعكس بكامله ظهر فسق وفجور وظلم وشر، والله أكثر ما كان على عهد الاستعمار. لأن هذه طبيعة البشر إذا ما هداهم الله، ذي البشرية. ما فهمتم عني هذا؟ الآية ماذا تقول؟ العرب قبل مبعث رسول كانوا يقولون لو عندنا كتابك التوراة لو عندنا كتابك الإنجيل لفعلنا وفعلنا وكنا من المخلصين. كذا قالوا وإذا لا، جاء الكتاب والرسول لو روسى وأدبر وحاربوا رسول الله والمؤمنين وأعرضوا عما كانوا يقولون. فهل هناك صور لهذه؟ هي هذه الصور. عرفنا أن المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب إلى موريتانيا كانوا مستعمرين وإلا لا؟ أيام الاستعمار كنا نقاتل ونحاول نشجع المسلمين وإلا لا؟ أنا خرجت من مالي بكامله، لعلي واهم، والله المبلغ اللي عندي في بيت أملك ودفعته للجهاد في الجزائر وأنا هنا في المدينة، ما خلي نصفه كما فعل أبو بكر. تبهتم. وبعد لما استقللنا ما الذي حصل؟ عم السفور، عم الفجور، عم الربا، حوب الإسلام حوب أهله موقيم دعوة الله ولا دين الله موقيم شرع الله إعراض كامل. أليس هذا الواقع أنا واهماني؟ وهكذا لنعرف أن الإنسانية هي الإنسان بشر هم البشر سواء في القرون الأولى ولا في الثانية. هيا ندعوهم إلى التوبة كما دعا رسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة ودخلوا في دين الله. دعوناهم وكتبنا لهم قدمنا لهم الدولة الإسلامية صورة واضحة أسسوا دولتكم على هذا النوع. قدمنا لهم الدستور الإسلامي والله العظيم لو طبق في قرية لسادت وعز أهلها أعرضوا أبدا ولا يستجيبون. ماذا نقول لهم؟ آخر ما نقول هيا تريدون أن تعودوا إلى السلامة والطهر والصفاء أصدروا أمرا يا أهل القرية إذا دقت الساعة السادسة مساء فلا يبقى أحد خارج المسجد كلكم بنسائكم وأطفالكم توضوا وتطهروا وأتوا المسجد. يصلون المغرب ويجلس لهم عالم بكتاب السنة كجلوسنا هذا ليلة آية وليلة حديث لولا آية وليلة حديث ويحفظون الآية ويحفظون الحديث ويطبقون. والله ما تمضي سنة إلا وقد طهرت تلك القرية ما بقي فيها زاني ولا مرابي ولا كذاب ولا خادع ولا تارك صلاة أبدا. فلو انتظم هذا في كل المدن والقرى كيف يصبح حال المسلمين؟ عام واحد فقط تنتهي مظاهر الخبث والشر والفساد. والدليل قول ربنا إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. عرفوا هذا فصرفون عن العلم إنما يخشى الله من عباد علماء. والباهنة نقول ادخل قرية مدينة في العالم اسأل عن أتقاهم عن أبرهم عن أصفاهم والله لن تجد إلا ألمهم أقسم بالله. وما استجبنا ماذا ننتظر؟ نفوض الأمر إلى الله. إن ربك لبالمرصاد. فهمتم هذه الكلمة لنا؟ إن ربك لبالمرصاد ينتظر. هل من توبة؟ هل من رجعة صادقة؟ هل من إنابة صحيحة؟ لا لا لا تنزل النقمة طال الزمان وقصر. أين ربك بالمرصاد؟ فلهذا إن لم يستعجل التوبة في أي مكان في أي إقليم سوف تنزل نقم الله وعذابه. هذا معنى قوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. قال تعالى فكفأوا به فسوف يعلمون. فكفروا به أي بالذكر الذي كانوا يتمنونه ألا وهو كتاب الله. كفروا به فسوف يعلمون عواقب كفرهم وضلالهم. وصدق الله العظيم. هذا كلام الله. أسألكم بالله هذا كلام يقرأ على ميت؟ أسألكم بالله يقوم الميت يصلي يتوب إلى الله عز وجل يستغفر؟ لما نقرأ على الموتى؟ لأن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية غمرتهم أنوار الإسلام وانتشرت دولة الإسلام في الشرق والغرب فتحالفوا على أن يطفئوا هذا النور ويقفوا في هذا الإسلام. فبحثوا عن أسباب الحياة ما هي؟ قالوا القرآن. لأن الله سماه روحا. إنا كذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قالوا هيا نبعدهم عن القرآن. حاولوا اجتمعوا في مجالس الظلمة في الظلام حاول أن يسقطوا حرف واحد كلمة قل ما استطاعوا. قالوا كيف نعمل؟ هيا نحاول إذن أن نصرفهم عن قراءته والاجتماع عليه وتدبره. كيف نصنع؟ قالوا اقرأوا على الموتى. ووضعوا قاعدة، قالوا القرآن الكريم تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر، إن فسرت وأصبت أنت مخطئ، ما من حقك تفسر، وإن أخطأت كفرت. فمن ثم كمموا أفواه العلماء فما أصبح القرآن يقرأ إلا على الموتى كما هو الواقع. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة القضاء والقدر، إذ من كتب الله عليه النار فسوف يصلاها. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الليلة من هداية تقرير مبدأ القضاء والقدر كما بيناه، وهو عقيدة المؤمنين والمؤمنات، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وقد كتب الله ذلك في كتاب المقادير، لتتحقق ربوبية الله على كل شيء، ما في من له هوى وعقل يفعل كما يريد، بل كتب الله ذلك له. نعم. ثانيا تقرير عبودية الملائكة وطاعتهم لله وأنهم لا يتجاوزون ما حد الله تعالى لهم. تقرير مبدأ تقرير عبودية الملائكة لله، الملائكة عباد الرحمن يعبدونه كما شأن يعبدوه بالصلاة والذكر والتسبيح، وأن أحد منهم لا يستطيع أن يخرج عن طاعة الله. ثباتهم جبريل ما استطاع يتقدم مع رسول عند سدرة المنتهى، إذ قال وما منا إلا له مقام معلوم ما نتجاوزه. سبحان الله. نعم. قال الشيخ في النهر وفي الآية رد على نفاة القدر، ومن أحسن ما قيل شعرا قول لبيد بن ربيعة إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي والعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. نعم. نعم. ثالثا فضل الصفوف في الصلاة وفضل تسويتها. فضل الصفوف في الصلاة وفضل تسويتها. الصفوف في الصلاة لا أفضل منها في الدنيا أبدا إلا صفوف المجاهدين كما قدمنا. الصفوف في بيوت الله للصلاة من أفضل ما يكون وأعظم ما يكون. وتسويتها واجبة، ما تتقدم ولا تأخر، الكتف إلى الكتف، سووا صفوفكم. نعم. قال الشيخ في النهر روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم في المسجد فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة، ألا تصفون كما تصف الملائكة، هذا رسول صلى الله عليه وسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة. ماذا قالوا؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون. نعم. رابعا بيان كذب المشركين إذ كانوا يدعون أنهم لو أنزل عليهم كتاب بيان كذب المشركين لكانوا عباد الله إذ كانوا يدعون قبل المبعث المحمدي لو أن الله أنزل عليهم كتابا وبعث فيهم رسول لاهتدوا واستقاموا وكانوا عباد الله المخلصين، لما جاءهم الرسول ماذا فعلوا؟ أعرضوا. واللطيفة السياسية التي سمعتمونا، كنا نقاتل في فرنسا وقال الاستقلال الاستقلال الاستقلال نستقل، لما استقللنا أعرضنا عن ربنا والعياذ. فنحن إذن تحت النظارة، إما أن نتوب وإما أن تنزل نقمة الله. وأخيرا تهديد الله تعالى للمشركين على كذبهم بقوله فسوف يعلمون. فسوف يعلمون العواقب والنتائج للإعراض. نعم.